يكرمك مولاي. ايوه عامل حاجه الله الله الله وترى الجبال تحسبها جامده نعم خد بالك من اللي جاي ده كده دول مشغول مع حسن يا عم نعم يا شيخ، وترى الجبال تحسبها جامدة. نعم تعليك سيد. لسه فيك مانع من الحج. الله الله الله. تعالي. أكبر عليك. عليك مولانا. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. وعلى الجبال مش احنا نبص وترى الجبال كده للحلاوه بتاعتك دي. Hold it. Thank you. عليك مولانا. نعم نعم نعم نعم الله يكرمك مولانا. نعم الله الله الله Oh, yeah. Bye. من دور الله يكرمك. Thank you. تعليق عم شوف مندوح كمان ما وقالت نعم وقالت كلمك يا مولاي اسكت يا عم الحاج ما هو محروم غالب ما بعضك من عمل ما يتملك وقالت لأخته قصيه فبصرت عن Thank you. ايه دي يا عم الحاج؟ الله الله الله الله كمان يا عم الشيخ ممدوح. الله الله الله الله وَكَذَلِكَ ودخل المدينة خلص خلص بصلاة الله عز وجل. الله.